ترادف فيها تساؤل إلهي كريم: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في 31 موضعا من هذه السورة ترادف هذا التساؤل وتتالى. عدد فيها سبحانه وتعالى صنوفا من نعمه وألوانا من إنشاءاته وآيات إبداعه واقتداره، وعرض فيها سبحانه وتعالى لحال الخلق من المبتدأ إلى المنتهى منذ بداية التكليف إلى أن يحاسب ويجازى كل امرئ بما عمل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال السادة العلماء: جرى الله سبحانه وتعالى في هذا التعبير العجيب على أو في سنن العرب، إذ كانوا يكثرون في شعرهم في الجاهلية وفي الإسلام وبعد ذلك من قولهم مثلا: خليلي أو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يتخيل أحدهم ويتوهم أنه يخاطب صاحبين أو خليلين أو أخوين، فجرى الله سبحانه في هذا السنن في التعبير فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يصدق هذا على الواحد ويصدق على الاثنين ويصدق على الجماعة. وقال بعضهم إنما أشار سبحانه وتعالى بذلك إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فخاطبهما بهذا الخطاب. وأيما كان الأمر في الواقع فالآية معناها مفهوم، وهذا الاستفهام إنما جاء وترادف هذا الترادف وتوالى هذا التوالي لمدافعة العقوق واستثارة الشكر والحمد، لكي تنعطف الجوانح لله سبحانه وتعالى على ولاء، وتنطلق الألسنة بالثناء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى كالفاصلة بين كل نعمتين أو بين كل خلتين من خلال الخلق وآيات الإبداع والاقتدار، جاءت في مواضعها المختلفة، وهي كما قلت 31 موضعا على نسق عجيب وبترتيب فريد. إذ افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي تدعى عروس القرآن، سورة الرحمن هي عروس القرآن، افتتحها سبحانه وتعالى بذكر آيات من آيات الخلق والإنشاء والإبداع، وعقب بين هذه الآيات أو بين كل آيتين، وفصل سبحانه وتعالى بهذه الآية في 8 مواضع: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تأتي السورة بعد ذلك على ذكر تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لعباده، إنسهم وجنهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. تهديد عجيب لم يرد نظيره ومثاله في كتاب الله قاطبة، سنفرغ لكم، كأن هناك حربا قد احتدمت وقامت وتأذن الله بها سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه، بين كفار خلقه من إنسهم ومن جنهم على سواء. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وذكر فيها سبحانه وتعالى النار وحال أهليها. جاءت هذه الفاصلة أو هذه الآية الفاصلة في 7 مواضع بعدد أبواب جهنم، بعدد أبواب جهنم. ثم ذكر سبحانه وتعالى من ذاكر وقائل: الجنتين الأوليين وما أعد فيهما لأهلهما وحال أهلهما، حال أهل هاتين الجنتين. وفصل بين هذه الآيات بهذه الفاصلة في 8 مواضع بعدد أبواب الجنة. ثم ذكر الجنتين الأخريين وحال أهلهما، وأيضا فصل بهذه الفاصلة في 8 مواضع، فكان المجموع 31 موضعا، 8 منها لآيات الاقتدار والإنشاء والإبداع، و7 منها 7 آيات فبأي آلاء جاءت إثر التهديد والوعيد وذكر جهنم وحال أهلها والعياذ بالله. ثم ثمان عقب ذكر الجنتين الأوليين ومثلهما عقب ذكر الأخريين، والله تبارك وتعالى أعلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما قلت يا أحبابي آية يراد بها ويراد منها مدافعة العقوق الذي يغلب على طباع كثير من بني آدم كافرهم بدرجة أولى، وعلى طباع كثيرين ممن أعلنوا الولاء والاستسلام لله سبحانه وتعالى، لكنهم يغفون ويغفلون وتغلظ طباعهم ويتناسون ما لله عندهم من الأيادي ومن النعم السوابغ سبحانه وتعالى. الله يريد بهذا الاستفهام الذي ترادف غير مرة في هذه السورة كما قلت على نسق عجيب وبترتيب فريد وتكرر تكرارا غير معهود في كتاب الله، ليس من شأن القرآن أن يكرر مثل هذه الفاصلة هذا العدد أو هذه المرات الكثيرة، فهذا غير معهود في كتاب الله. كأن الله سبحانه وتعالى يوحي إلينا أو يقول لنا إن هذا التكرار سببه ومبرره غلبة الغفلة على طبع الإنسان، وهي غفلة إذا رانت عليه لا تزاوله ولا تتركه بسهولة. إن تخلي الإنسان أو يقظة الإنسان وصحوه من هذه الغفوة وانتباهه من هذه الغفلة أمر جد صعب، صعب جدا يا إخواني، يتعلق بقسوة القلب ويتعلق بالجهالة التي تغلب على الإنسان، أو ما يسميه بعض الأيقاظ بالجنون الجزئي، حالة من الجنون الجزئي تعر الإنسان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن هناك حالة من الجنون قد تعتري الإنسان فيعتقد شيئا ويقول شيئا لكنه يسلك مسالك غير رشيدة، ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، إنه يدري نعمة الله عليه لكنه لا يقوم بشيء من حقها، حالة من الجنون، حالة أكثر من الغفلة، إنها حالة من الجنون الجزئي الطارئ والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قد يحسب أو يحسب بعض الناس أن جحد الجاحدين لأنعام الله سبحانه وتعالى وفضائله وفواضله سببه الجهل بهذه النعم وبهذه الأفضال والفواضل، قد يصح هذا في مواضع قليلة، ولكن في غالب الأحيان السبب ليس هو الجهل، السبب هو لؤم الطبع، لؤم الطبع وخسة المعدن. فالإنسان النبيل الشريف المعدن حتى مع الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى حتى مع الناس. الطبع اللئيم بخلاف الطبع الشريف، صاحب الطبع الشريف والمعدن الأصيل تربو عنده النعمة وتكبر وهو لا يكاد ينساها لا من قريب ولا من بعيد، وصاحب الطبع اللئيم مع ربه ومع الناس تمر بها النعم وتتوالى عليه وكأنه ليس هناك من شيء، إن الأمر لا يعنيه، إن الملايين، إن ألوفا مؤلفة، بل آلاف ربما آلاف الملايين في عصرنا هذا تطعم وتشرب وتكتسي ولا تتساءل من هو الذي أزدى ومن هو الذي يزدي سبحانه وتعالى، إن الأمر لا يعنيها لا في قليل ولا في كثير، إن هؤلاء حقا دواب تلبس الثياب، وقد نعتهم الله بهذا النعت الشديد، والذين كفروا نعتهم بأنهم أنعام كالأنعام يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم، إنها دواب لكنها تلبس الثياب وتدعي الحضارة والتقدم، دواب كفورة، كفورة بأنعام الله سبحانه وتعالى. إن الأمر كما قلت كأنه لا يعنيها من قريب ولا من بعيد، لا يعنيها في شيء، هذه السورة جاءت لكي تحطم شيئا من هذا الجحود، لكي تنبه الإنسان من هذه الغفلة، ولكي يصحو بها من هذه الغفوة من هذا السبات العميق. ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام كان أعبد خلق الله وأحمدهم لله وأكثرهم شكرا لله عليه الصلاة وأفضل السلام، كان أعبدهم وكان أشكرهم، فلم يكن يرى في عبادته لله ربما شيئا يتعلق بشكر ما أسبغ الله وأفضل عليه من نعمه. لابد أن يأتي الشكر أيضا بصور أخرى كثيرة غير هذه التكاليف. لذا كان يتعب نفسه ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، والأمر يحتوي على لغز بعيد لا يفقهه كثير من عامة الناس. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حين أرشدنا إلى تذكر هذه النعمة وشهود المنعم وحده سبحانه وتعالى نبهنا إلى طرائق كثيرة نحمده بها ونشكره ونتذكر أياديه الهامية سبحانه وتعالى وأنعامه السابقة. منها صيغة التسبيح بالحمد، سبح بحمد ربك، وهي من الباقيات الصالحات، أو هما من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. في آية أخرى خير أملا، هي خير أملا، من سره أن يعيش سعيدا مكينا في هذه الدار، وفي الدار الأخرى فليعتصم بالباقيات الصالحات، فسلوكه يغدو أرشد ونفسه أصفى وأزكى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، وقدم التسبيح على التحميد، وأمر في مواضع أخرى كثيرة بأن يسبح بحمده، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من سره أن يعيش سعيدا مكينا في الدنيا وفي الآخرة فليعتصم بالباقيات الصالحات. إن هذه الباقيات الصالحات ينفسح بها الأمل أمام الإنسان إذا داهمته الخطوب، إذا ألمت به البلايا والمصائب، لأنها خير أملا، خير أملا. ما معنى التسبيح بحمد الله؟ هنا نريد أن نكشف عن معنى جديد لا يخطر على بال كثيرين من الناس. التسبيح بحمد الله، التسبيح هو التنزيل. لو أخذنا التسبيح على حدة، التسبيح هو التنزيل، وتسبيح الله وسبحانه سبحانه وتعالى يعني تنزيهه عن كل نقص ومباعدته من كل عيب. لا يتلمس ولا يألف ولا يأنس ولا يعرف المؤمن إزاء ربه مع ربه سبحانه وتعالى إلا معاني الجلال والكمال، وله بهذه المعاني على الدوام ألفة وتأنس، ألفة وتأنس. أما الكافر فمصدر عماه، لأنه يعيش من ضراره، فهو ضرير مكفوف البصر مبتلى بالعمى، هو يعيش من ضراره في ظلمة موصولة، يعيش من ضراره في ظلمة موصولة. والله دائما وأبدا منزه عن جحد الجاحدين وجهل الجاهلين وعمى الأعمياء أو المتعامين. إن شأن الله فوق ذلك سبحانه وتعالى وأعظم من ذلك. نعم، فهذا هو معنى التسبيح، هذا هو معنى التسبيح. ولكن هذا هو المعنى القريب. المعنى البعيد لا يتحقق للمؤمن أبدا أو بتة إلا إن دار مع أسماء الله وصفاته كلها وتحقق بجملة طائلة منها. فمن ساء ظنه بربه وظن مثلا أن الله يحيف على عباده أو يعنتهم فهو جاحد وجاهل، ما نزه الله وما سبحه، وسبحان الله عن هذا الجهل، عن هذا الجهل الجهل والجحود. ومن ظن مثلا أن شيئا قد يقدم أجله أو يؤخره من جبن أو تأخر أو منع أو عطاء فهو أيضا جاهل بالله وسبحان الله عن هذا الجهل والجحود. كيف؟ تفكروا معي في قصة أصحاب الجنة الإخوة الذين انحطت كلمتهم على أن يستأثروا، لقد صرعهم الشح وداخلتهم الطماعية وأرادوا أن يمنعوا رزق الله وفضله أهله ومستحقيه من الفقراء والمساكين والمحاويج، وظنوا أنهم بذلك إنما يضمنون حاضرهم وغدهم أو يومهم وغدهم، ومن ثم انطلقوا أو مضوا مع هذا الظن السيء بالله، لأنه ظن سيء بالله. هؤلاء ما دروا أو ما تيقنوا أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق قبل خلق الدنيا بآلاف السنين، وأنه سبحانه وتعالى قد وعد أنه يخلف المنفقين ما أنفقوا وأزيد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن هؤلاء ما سبحوا الله، إذن أنى لهم أن يحمدوا؟ لو حمدوه باللسان شقاشق لسان لا تساوي شيئا ولا تعني شيئا. ولذا انظروا إلى السياق، فلما غدوا على حرد قادرين كان القدر أسبق وأعجل، كان القدر أسبق وأعجل، حتى إذا وافوا بستانهم أو حائطهم قالوا إنا لضالون، ما هذا ببستاننا؟ لا يمكن، ليس هو البستان الذي تركوه أمس، إنا لضالون. ثم عادوا إلى أنفسهم، بل نحن محرومون، لقد عوقبنا، عوجلنا بالعقاب. فماذا قال أوسطهم؟ وكان أحسنهم رأيا وأحسنهم مشورة، لكنهم لم يأخذوا برأيه. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا. لولا تسبحون، ما دخل التسبيح هنا في هذه القضية؟ ما دخل التسبيح؟ الحمد مرتبط بالتسبيح، شكر الله والثناء عليه وحمده مرتبط بتسبيحه، وتسبيحه عنوان معرفته، تسبيحه عنوان معرفته. فمن لم يعرف الله سبحانه وتعالى لم يستطع قط أن يحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعترق المعنيان ببعضهما علاقة شديدة، فقال: سبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده. لماذا هذا الاعتراض؟ والله أعلم، لأجل هذا المعنى، وربما لأجل معاني أخرى كثيرة لا ندريها، لكن هذا معنى من المعاني التي تنكشف للإنسان، التي تنكشف للإنسان. فلا بد أن نسبح الله، تسبيحه عنوان معرفته سبحانه وتعالى، ومعرفته أول الطريق إليه، أول الطريق إليه، ثم يتلوها عمل وعمل بعد ذلك حتى يسعد الإنسان، حتى يسعد الإنسان. ثم يأتي الحمد، والحمد في لغة الشرع له معنيان: شكره سبحانه وتعالى على ما أولى من نعم، على ما أولى من نعم، والمعنى الثاني الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل له، وهو أهل الثناء والمجد، وهو أهل لكل خير، ولا نعرف الخير إلا منه. إذن شكره سبحانه وتعالى على ما أولى من نعمة وأعطى من فضل، هذا حمد. وثناؤه أو الثناء عليه بما هو أهل له من أمجاد الألوهية، من أمجاد الألوهية التي لا تقادر ولا يعرف قدرها، أيضا هو حمد، حمد لله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم، كان عليه الصلاة وأفضل السلام أعبد خلق الله وأشكرهم له وأحمدهم له. كان إذا شرب شرابا حمد الله، إذا وضع في جوفه لقمة حمد الله أو حمد الله عليها. وسن لنا أن نقول بعد كل أكلة وبعد كل شربة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا شيء من حق ما تأكل ومن حق ما تشرب. كان عليه الصلاة وأفضل السلام إذا لبس ثوبا يقول: الحمد لله الذي رزقني وكساني أو كساني إياه من غير حول مني ولا قوة، دائما في حالة استشعار. إذا قام من نومته، ونقوم كل يوم كل صباح، يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. هذا هو المناط، هذا هو بيت القصيد، كل ما هنالك أنه يحب أن يحيا ويحمد الله على الحياة لأن الله أذن له بذكره. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. لماذا علمه البيان؟ لماذا هذا الافتتاح بمثل هذه المعاني؟ إنه ما علمك البيان، ولا أطلق منك اللسان، ولا ذكى منك الجنان، إلا لينطلق هذا اللسان أولا وقبل كل شيء هتافا بحمده وتمجيدا لاسمه وصفاته العلى سبحانه وتعالى. أما إن قصرت في ذلك فأنت الجاهل المغرور، وأنت الخاسر في الدنيا والآخرة، وما تضر الله شيئا ولا تضر إلا نفسك. وأذن لي بذكره، هل كان هذا القول منه عليه الصلاة وأفضل السلام بعد ليل غافل، بعد نوم ثقيل كالنوم الذي ننام والغفلة التي نغفل؟ كلا. في صحيح مسلم عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كان عليه الصلاة وأفضل السلام يتهجد، وكان يتهجد من كل ليلة، فهذا أمر مفروض عليه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قوله لك يدل على أن هذا الأمر مخصوص بالنبي، وهو أمر إيجاب أو أمر فرض. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان إذا قام من الليل يتهجد، ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، يفتتح تهجده بقوله الحمد لله. الحمد لله أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله له ملك، أو لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق، إلى آخر دعائه. إنها محامد، تحميدات متصلة متواصلة. لقد علمه ربه سبحانه وتعالى أن أعون شيء لما جشمه عناء التبليغ ومشقة الرسالة، علمه سبحانه وتعالى أن أعون شيء له على مكابدة الخصوم ومكافحة عنائهم وجهادهم وجلادهم هو مواصلة التسبيح والتحميد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك. في آيات كثيرة يصبره الله ويأمره بأن يسبح بحمده، فهذا أعون شيء له على ملاقاة ومكابدة ومدافعة ما ذكرنا يا إخواني. وهذا أيضا للمؤمن وليس لرسول الله وحده، أعون شيء أن يعتصم بهذه الباقيات الصالحات، لكن يفهمها فهما جيدا. حتى الصلاة، ما هي الصلاة؟ الصلاة جملة منسقة، جملة عبادية منسقة من أمثال هذه المعاني، ومرتبة من أفرادها ومن مجاميعها. إذا قمت افتتحت صلاتك بالحمد، بسورة الحمد، وتسمى سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وتعرفون ما ورد فيها. إذا ركعت لله سبحت ربك العظيم فهو تسبيح، إذا سجدت سبحت ربك الأعلى، وإذا قعدت أثنيت عليه فقلت التحيات لله، وإذا انصرفت وانفتلت من صلاتك تابعت أيضا وعدت وحرت إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالصلاة جملة من هذه المعاني، لكن هل ندرك روابطها الخفية وعلائقها الحقيقية؟ وهل نعمل بها؟ إن عمل الإنسان، إن التسبيح العملي للإنسان هو شيء غير التسبيح القولي. التسبيح العملي وهو المراد لله سبحانه وتعالى، أن يصدر الإنسان في أفعاله وفي ظنونه وفي آماله عن تمل وعن معرفة راسخة عميقة بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. كما قلنا يبدأ بالمعرفة، يبدأ بالتسبيح والتنزيه، ثم بعد ذلك يتترجم أو يترجم هذا إلى سلوك عملي، إلى سلوك عملي، كما رأينا في قصة أصحاب الجنتين، وربما في غيرها من المعاني. الإنسان كما قلت في صدر الكلام، نعم يعرف من الله الخير ولا يعرف الخير إلا منه، قد يبتلى بشيء من الضر ولا ينجو من هذا أحد، لكنه لا يسوء ظنه بالله. إن تأميله في النعم المرتقبة وذكراه للنعم السوابق يفسح الأمل دوما أمامه، ويرجح كفة الرضا والرضوان، الرضا عن ربه والرضوان بما آتاه سبحانه وتعالى، على كفة السخط والنقمة والتبرم، أليس كذلك؟ وينشد بلسان حاله قول الشاعر الأول: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف. يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله سبحانه وتعالى اللائي سررن ألوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه وأن يهدينا إليه سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كما تعلمون نحن الآن في شهر من أشهر الله المعظمة المكرمة، شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم الأربعة التي حرم الله سبحانه وتعالى، فشأنه خطير وأجر العبادة فيه جزيل، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة فيه مرجات كما لا ترجى في كثير من الأشهر غيره. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره عن صيام العاشر من هذا الشهر المعروف بعاشوراء، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصوم يوما يبتغي فضله على الأيام، أي على سائر الأيام، ينشد ويبتغي فضله على سائر الأيام، يبتغي فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء يوم العاشر من المحرم، ولا شهرا يبتغي فضله على الشهور إلا هذا الشهر، يريد رمضان وليس المحرم، يريد شهر رمضان. فهذا اليوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقصد أن يصومه ابتغاء فضله، لأن فضله عظيم. وقد ورد في فضله ما أخرجه مسلم أيضا وغيره عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين الأنصاري أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام عاشوراء، أو قال صيام يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: يكفر السنة الماضية. يوم واحد يصومه الإنسان يكفر ذنوب السنة الفائتة المنصرمة الماضية، يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية وقادمة أو جائية، أما هذا فيكفر ذنوب سنة، ذنوب سنة ماضية. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. وقد رؤي كما قال ابن رجب في اللطائف رحمة الله تعالى عليه، ابن رجب الحنبلي قال في لطائف المعارف: رؤي أحد العلماء السابقين في المنام فسئل عن حاله فقال: الحمد لله غفر لي ذنوب 60 سنة بصيام عاشوراء. كان يصوم كل سنة عاشوراء، فربما صامه 60 سنة، فغفرت له ذنوب 60 سنة بصيام هذا اليوم. والتوبة فيه طبعا، التوبة صيام مقبول، لابد أن يكون صياما مقبولا، تقارنه التوبة والإنابة وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، وفي الحديث كلام لكن صح معناه عن الصحابة أو بعضهم وعن التابعين، وإن لم يصح عن رسول الله مرفوعا ففي إسناده كلام. المهم قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الترمذي، قال لرجل سأله عن صوم بعد صوم شهر رمضان: إن كنت صائما شهرا غير هذا الشهر يعني رمضان فصوم شهر الله المحرم، فقد تيب فيه على قوم، المبني المجهول من تاب يتوب، فقد تيب أي تاب الله، فقد تيب فيه على قوم ويتوب الله فيه على آخرين. فقوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله سبحانه وتعالى فيه على آخرين تشجيع وتحفيز وتحريك للنفوس إلى التوبة فيه، إلى إحداث التوبة في هذا الشهر وبالذات في الأيام الشريفة كعاشوراء منه مثلا، وفيه أيضا كلها مقبولة إن شاء الله تعالى، أيضا تحفيز على التوبة وترجية إلى قبولها في هذا الشهر كما لا تقبل ربما في غيره. هذا دلالة أو إيحاء قوله ويتوب الله فيه على آخرين، نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب ثم تاب عليهم ليتوب، نسأله أن يتوب علينا لنتوب ثم يتوب علينا ثانية سبحانه وتعالى، ويتوب الله فيه على آخرين. ورد أيضا من فضيلة هذا اليوم الجليل الكريم يوم عاشوراء يا إخواني قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، وهو حديث غريب لكن إسناده لا بأس به كما قال الحافظ عبد العظيم المنذري رحمة الله عليهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: ومن وسع فيه على أهله وعياله وسع الله عليه سائر سنته. في هذا اليوم الذي ينفق جيدا وحسنا ويوسع على أهله وعياله يوسع الله عليه في سائر السنة، وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام الجليل الحافظ المحدث سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه: وقد جربنا ذلك 50 أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرا، جربنا ذلك 50 أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرا، أي ما رأينا إلا ما يصدق هذا القول المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان سبب أمره عليه الصلاة والسلام بصيام هذا اليوم الكريم ما تعرفون مما أخرجه في الصحيحين وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: قدم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا، أي أجابت اليهود، فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: فنحن، أي فنحن إذن، فنحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم أمر بصيامه فصامه المسلمون، ثم أمر بصيامه. ويستحب يا إخواني كما تعلمون أن يشفعه الإنسان بصيام يوم قبله وهو تاسعاء، أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، لما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أخرجه مسلم في صحيح عن ابن عباس، لكنه توفي رحمة الله عليه الصلاة وأفضل السلام فلم يصم التاسع، لكنه عزم على ذلك، قال: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ قال السادة العلماء، وهذا معلل في كلام ابن عباس من طريق أخرى، معلل بأنه احتياط لاحتمال الغلط في دخول الشهر، ربما يغلط أو يتغلط الناس في دخول الشهر، أي في هلال هذا المحرم الكريم، فاحتياطا يصوم الإنسان التاسع والعاشر، فربما كان التاسع هو العاشر في واقع الأمر، قالوا الاحتياط، وقيل لمخالفة اليهود، لأن النبي كان يحب أن يخالفهم في أشياء كثيرة، فهم يصومون العاشوراء، نحن نصوم تاسعاء وعاشوراء. قال السادة العلماء: فمن لم يوفق إلى صيام تاسعاء مع عاشوراء فليصم مع عاشوراء حادي عشر، يصوم عاشوراء وحادي عشر من المحرم إن شاء الله تعالى. وعاشوراء يا إخواني تصادف وتوافق يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، فنصوم بعون الله الأحد والاثنين، ومن نسي أو لم يستطع يصوم الأحد فيصوم الاثنين والثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يزكي نفوسنا وأن يلهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار، واجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار، اللهم باعد بيننا وبين سبل الفجار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ورزقا دارا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يجدكم واسألوه يعطكم.